بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واتبع سنته إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا اليوم العلمي المتعلق بالقرآن الكريم وبعلوم القرآن وأصول التفسير. هذه الدورة المباركة بلا شك أنها دورة بإذن الله نافعة، وسيستفيد منها الكثير، وهي تتعلق بالقرآن الكريم وبتفسير القرآن العظيم. والكتاب الذي بين أيدينا هو القواعد الحسان في تفسير القرآن، هو يتعلق بالتفسير. وكل علم من العلوم وكل فن من الفنون له أصوله وله قواعده، فعلم الفقه له أصوله وله قواعده، وعلم التوحيد وعلم البلاغة وعلم النحو وسائر العلوم لا بد لكل علم ولكل فن له أصول وله قواعد. والقرآن الكريم وتفسير القرآن الكريم أولى بذلك، والعلماء بذلوا جهدهم في استخراج أصول التفسير وقواعد التفسير وعلوم القرآن. هذه مصطلحات: علوم القرآن، أصول التفسير، قواعد التفسير. علوم القرآن هي العلوم المتعلقة بالقرآن ذاته، مما يتعلق بالقرآن ذاته مثل نزول القرآن وجمعه ورسم المصحف والقراءة وكيفية تلقي القرآن، ما يتعلق بدلالات القرآن وأحكام القرآن من مسه، من كتابته، قراءته، من الذي يجوز له أن يقرأ، من الذي يمنع من قراءة القرآن، أحكام دلالات القرآن مثل العام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ والمفهوم والمنطوق. هذه يسميها أهل العلم علوم القرآن، تتعلق بالقرآن ذاته، وهي كثيرة، هي كثيرة. ما يتعلق ببلاغته، ما يتعلق بأحكامه، ما يتعلق بدلالته الأصولية وغير ذلك. وألف العلماء في ذلك مؤلفات، ومن أشهر المؤلفات كتاب البرهان في علوم القرآن للإمام بدر الدين الزركشي، ومنها كتاب الإتقان في علوم القرآن للإمام السيوطي، وغيرها من المؤلفات التي ألفت فيما يسمى بعلوم القرآن. عندنا ما يسمى بأصول التفسير. أصول التفسير هي المسائل التي تتعلق بالتفسير ذاته. الأول علوم القرآن بالقرآن ذاته، وهذا بالتفسير ذاته، من حيث يعني كيف تفسر القرآن، ما طريقة تفسير القرآن، ما المنهج الذي يسلكه المفسر إذا أراد أن يفسر القرآن الكريم ويفهم الآيات القرآنية ودلالات القرآن الكريم، ما موقفه من خلاف المفسرين. هذه كلها تدور حول ما يسمى بأصول التفسير. قواعد التفسير هي داخلة في أصول التفسير لأنها تتعلق بالتفسير ذاته. قواعد التفسير هي المسائل المنضبطة بعبارات مختصرة وبكليات يندرج تحتها مسائل فرعية. فأنت لما تأتي بعبارة منضبطة مختصرة مجملة، أحيانا تكون عبارة كلية تندرج تحتها جزئيات، هذا نسميه قاعدة تفسيرية، نسميه قاعدة تفسيرية، مثل قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وفائدة هذا العلم، علم القواعد، قواعد التفسير، فائدته أن المفسر يستطيع أن يضبط تفسيره ويعرف كيف يتعامل مع أقوال المفسرين. ثم قواعد التفسير كثيرة كثيرة، وهناك ما يسمى بقواعد التفسير وما يسمى بقواعد الترجيح، فرق بينهما. قواعد التفسير المفسر يأخذ هذه القاعدة ويطبقها في تفسيره ويضبط تفسيره وكلامه في من خلال هذه القاعدة، فهي قاعدة تتعلق بالتفسير ذاته. هناك ما يسمى بقواعد الترجيح. قواعد الترجيح هي التي يحتاجها المفسر عندما يريد أن يرجح قولا من أقوال المفسرين على آخر. إذا كانت هناك عدة أقوال يريد أن يختار، أحيانا يرجح بقاعدة تفسيرية، تسمى قاعدة ترجيحية، قاعدة تفسيرية ترجيحية. مثل ماذا؟ مثل قولهم إذا ثبت التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصار إلى غيره. يعني لو وجدنا مثلا آية فسرت بعدة أقوال ضمن هذه الأقوال تفسير مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم صحيح، فلا نلتفت الأقوال الأخرى، لا نلتفت إليها أبدا. إذا جاءك التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم فيكفيك. فهذه قاعدة سميها ماذا؟ قاعدة ترجيحية، قاعدة تفسيرية ترجيحية. يعني أنت تقرأ في التفسير هذه الآية فيها عدة أقوال، قول وقول وقول وقول، ضمن هذه الأقوال قول مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، خلاص انتهى الأمر، ما أناقش، أنا عندي قاعدة أنطلق منها. إذا ثبت التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصار إلى غيره، لا ألتفت إلى قول فلان ولا إلى فلان ولا إلى فلان. واضح؟ عندنا قواعد تفسيرية، عندنا قواعد ترجيحية. العلماء ألفوا في قواعد التفسير، كتبوا فيها، وأكثر هذه الكتابات متأخرة، بدأت تقريبا من القرن الثامن والتاسع وما بعده. وأكثر من اهتم بقواعد التفسير المتأخرون المعاصرون، وإن كانت أصولها موجودة، فتفسير الطبري مليء بالقواعد التفسيرية والقواعد الترجيحية، بل استخرجت منه رسائل علمية، دكتوراه طبري مليء. الطبري ما ألف في قواعد التفسير لكنه أدرجها في تفسيره وهي كثيرة. ابن عطية الأندلسي صاحب كتاب المحرر الوجيز مليء بالقواعد التفسيرية ويعتمد عليها كثيرا، عندما يفسر يأتي بهذه القواعد ويطبقها. أيضا عندنا القرطبي في الجامع لأحكام القرآن، أيضا عندنا الإمام الشنقيطي في أضواء البيان، إمام عالم كبير أصولي يذكر قواعد التفسير عندما يفسر الآيات القرآنية. ولذلك حقيقة يعني إذا أراد الإنسان أن يفهم ما يقرأه الآن بين أيدينا من قواعد التفسير، مثل يعني هذه القواعد التي يذكرها الشيخ، هو أورد تقريبا 71 قاعدة في هذا الكتاب جمعها. لو أردت أن تأخذ قاعدة واحدة تريد أن تفهمها جيدا، ينبغي لك أن تأخذها وتطبقها. كيف تطبقها؟ يعني أخذ القاعدة هذه وأقرأ في الكتب التي ذكرت لك، مثلا عندك مثلا كتاب جامع البيان الطبري أو المحرر وجيز المعطية أو مثلا الجامع لأحكام القرآن للقرطبي أو الشنقيطي أو غيره، أو أحيانا السعدي رحمه الله تعالى أيضا في تفسيره مليء بالقواعد. السعدي على وجازة التفسير واختصاره مليء بالقواعد. فأنت إذا أردت أن تفهم القاعدة حقيقة خذها وابحث في هذه الكتب وشوف كيف تطبقها. أما أن تقول والله أنا أريد أن أطبق هذه القاعدة وأفهمها من الكتاب هذا، تفهمها فهما لا بأس به، لكن استيعابها استيعاب يعني أقوى أنك تأخذ مثل هذه القواعد وتبدأ بالعمل الذي يسمى العمل التطبيقي. وهذا جربته، أنا جربته مع الطلاب، نأتي بالكتب هذه أمامنا، نأخذ قاعدة ونبحث في الكتب هذه، سواء كتب أمامنا أو كتب إلكترونية. المهم أنك تبحث وتستخرج من الكتاب هذا والكتاب هذا كيف طبقها المؤلف، كيف تناولها ابن عطية أو الطبري أو فلان أو فلان، وتشوف كيف يطبقونها ويعملون بها ثم أنت تطبقها. هذه الطريقة من أفضل الطرق لاستيعاب وفهم هذه القواعد. الآن تستطيع أن تقرأ وتكلم الشيخ هنا وتقرأ في الأمثلة تفهمها قاعدة واضحة، لكن تطبيقها هذا من أفضل شيء. العمل التطبيقي غير أي شيء، عمل أي شيء عندك أي مجال يكون فيه نظريات أمامك وفيه عملي. لما تدرس هذه النظريات تدرسها تفهمها، لكن لما تأتي عند التطبيق يختلف، ما تستطيع أن تطبقها إلا إذا كنت قد مارست هذه المسائل أو مارست هذا العمل، مارست هذه الأشياء عمليا، طبقتها عمليا تستطيع إذا دخلت في مجال التطبيق العملي. طيب لا نطيل في هذه المقدمة، عندنا الآن قواعد تفسيرية، عندنا قواعد ترجيحية، فهمنا القواعد ما هي، ما المراد بها، ما فائدتها، تعين المفسر، تساعده على فهم الآيات القرآنية، كيف يتعامل مع كتب التفسير، كيف يتعامل مع أقوال المفسرين من السلف. أنت لما تدخل في تفسير الطبري ستجد أقوال السلف، لما تذهب إلى تفسير ابن الجوزي زاد المسير يمكن يذكر لك في الآية الواحدة 10 أقوال، أنت ماذا تصنع فيها 10 أقوال؟ ما كيف تتعامل معها؟ تتعامل معها من خلال قواعد التفسير، خلال قواعد التفسير تفيدك. وهكذا لو تذهب إلى الماوردي في تفسيره النكت العيون أحيانا يذكر لك في الآية الواحدة 10 أقوال، 8 أقوال، 7، القرطبي وهكذا. كثير المفسرين ينقلون أقوال السلف، قال مجاهد، قال قتادة، قال عكرمة وهكذا. أنت ما موقفك من هذه الأشياء؟ هذه تفيدك القواعد تفيدك. الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى جمع هذه القواعد بعدما قام بتفسيره كاملا. نحن نعرف تفسير السعدي رحمه الله، ألف تفسيره وألف كتبا أخرى في تتعلق بالتفسير، وهذا يعد من أواخر ما كتبه الشيخ رحمه الله تعالى. هذا انتهى منه عام 1365 وهو توفي سنة 1376 رحمه الله تعالى. ولا يحتاج أن نتحدث عن الشيخ رحمه الله وعن حياته وعن ترجمته وعن ما يتعلق بالشيخ. الشيخ معروف، عبد الرحمن بن ناصر السعدي معروف، ولد سنة سبع بعد 1300 وتوفي رحمه الله سنة 76 و300 هو 1000، يعني بلغ من العمر ما يقرب من 69 سنة. لما جاء عام 65 قبل وفاته بعشر سنوات تقريبا أو 11 سنة كتب هذا الكتاب، يعني انتهى من كتابه هذا القواعد الحسان في تفسير المتعلقة بتفسير القرآن. جمع في هذا الكتاب مثل ما ذكرنا 71 قاعدة تفسيرية قد تدخل فيها أحيانا قواعد ترجيحية. أسلوب الشيخ يختلف عن بعض من يكتب في القواعد التفسيرية. الشيخ رحمه الله له نظرة بعيدة، وأحيانا أن تقرأ القاعدة ما تفهمها، كثير من هذه القواعد تقرأها ولا تستطيع أن تفهمها. الشيخ له قصد وأنت قد تفهم فهما خاطئ، فالشيخ رحمه الله له نظرة بعيدة. فلذلك إذا قرأنا الآن أول ما تقرأ غير واضح لك الكلام، لكن يعني مثل القاعدة الأولى الآن مثلنا يقول في كيفية تلقي التفسير، وين القاعدة؟ مين موجودة؟ هو يقصد قاعدة أنت ما فهمتها. إذا قرأت كلامه استخلصت هذه القاعدة واستخرجت هذه القاعدة. الآن سيتضح لك الأمر، لأن كتاب يعني كتاب قوي وأسلوبه قوي، والشيخ ألفه في آخر حياته ومستوعب استيعاب العالم المتمكن. أنت تجي متقدوك بادي ما تستطيع أن تستوعب مثل ما يستوعبه الشيخ. الشيخ له قصد بعيد وأن تفهم، فلذلك تحتاج منا كلنا أن نقرأ بهدوء ونستوعب هذه الأشياء. طيب لا نطيل في هذه المقدمة، ندخل الآن على

أجل العلوم على الإطلاق علم التفسير. لماذا؟ لأنه يتعلق بكتاب الله بكلام الله، وأفضله وأوجبه وأحبها إلى الله، لأن الله أمر بالتدبر، ولا يمكن أن يتدبر الإنسان إلا بعدما يفسر. ما يمكن الإنسان يقول أنا أريد أن أتدبر هذه الآية، هذا ما يمكن أن يتدبرها. متى يتدبرها؟ إذا فهم معناها. كيف تتدبر وأنت ما فهمت؟ التدبر نتيجة الفهم والتفسير. فأنت الآن تقرأ القرآن ثم تبين معانيه، تفهم معانيه، ثم تنتقل إلى مسألة التدبر، لأن التدبر استخلاص أو استخراج أشياء ليست في الآية، ليست في ظاهر الآية، هي داخل الآية. كيف تطلع شيء داخل الآية وأنت ما فهمت الآية؟ فالتدبر شيء آخر. التدبر والتفكر والتأمل في الآيات هذا متى يحدث؟ متى يكون لك؟ يكون متى؟ إذا فهمت الآيات القرآنية، قرأت في كتب التفسير. متى تعرف قراءة في كتب التفسير؟ تدخل على تفاسير ما تستطيع أن تدخل عليها، أساليب المفسرين أحيانا تكون غير واضحة لك، أن تفهم شيء وهم يريدون شيء. فتأتي تدريجيا في كتب التفسير، تأخذ التفاسير التي تناسب المبتدئ، التفاسير المختصرة الواضحة الدلالة، مثل تفسير الميسر، مثل المختصر في التفسير، مثل هذه الكتب. تبدأ شيئا فشيئا، تدخل على تفسير السعدي سهل واضح، ثم ترتقي ترتقي ترتقي إلى أن تدخل في عمق التفاسير المطولة. هكذا الشيخ رحمه الله عظم التفسير وعظم هذا العلم. طيب الآن ننتقل إلى هذه القواعد، نأخذها قاعدة قاعدة. نعم. القاعدة الأولى في كيفية تلقي التفسير: كل من سلك طريقا وعمل عملا وأتاه من أبوابه وطرقه الموصلة إليه فلا بد أن يفلح وينجح، كما قال تعالى: وأتوا البيوت من أبوابها. وكلما عظم المطلوب تأكد هذا الأمر وتعين البحث التام عن أمثل وأحسن طرق الموصلة إليه. ولا ريب أن ما نحن فيه هو أهم الأمور وأجلها وأصلها، فاعلم أن هذا القرآن العظيم أنزله الله لهداية الخلق وإرشادهم، وأنه في كل وقت وزمان يرشد إلى أهدى الأمور وأقومها. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فعلى الناس أن يتلقوا معنا كلام الله كما تلقاه الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم إذا قرأوا عشر آياتنا وقل أو أكثر لم يتجاوزوا حتى يعرفوا ما دلت عليه من الإيمان والعمل والعلم والعمل، فينزلونها على الأحوال الواقعة فيعتقدون ما احتوت عليه من الأخبار، وينقادون لأوامرها ونواهيها، ويدخلون فيها جميع ما يشهدون من الحوادث والوقائع الموجودة بهم وبغيرهم، ويحاسبون أنفسهم هل هم قائمون بها أو مخلون، وكيف الطريق إلى الثبات على الأمور النافعة وإيجاد ما نقص منها، وكيف التخلص من الأمور الضارة، فيهتدون بعلومه ويتخلقون بأخلاقه وآدابه، ويعلمون أنه خطاب من عالم الغيب والشهادة موجه إليهم، ومطالبون بمعرفة معانيه والعمل بما يقتضيه. فمن سلك هذا الطريق الذي سلكوه وجد واجتهد في تدبر كلام الله انفتح له الباب الأعظم في علم التفسير، وقويت معرفته وازدادت بصيرته، واستغنى بهذه الطريقة عن كثرة التكلفات وعن البحوث الخارجية، وخصوصا إذا كان قد أخذ من علوم العربية جانبا قويا، وكان له إلمام واهتمام بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله مع أوليائه وأعدائه، فإن ذلك أكبر عون على هذا المطلب. ومتى علم العبد أن القرآن فيه تبيان كل شيء وأنه كفيل بجميع المصالح مبين لها حاث عليها زاجر عن المضار كلها، وجعل هذه القاعدة نصب عينيه ونزلها على كل واقع وحادث سابق أو لاحق ظهر له عظم موقعها وكثرة فوائدها وثمراتها. طيب هذه القاعدة الأولى في كيفية تلقي التفسير. وين القاعدة؟ هو يقول في كيفية تلقي التفسير، يعني هذه القاعدة هي في كيفية كيف يتلقى الإنسان التفسير. طيب أين القاعدة عشان أمشي عليها عشان أطبقها؟ الشيخ ما ذكرها بنصها، لكنه بمفهوم كلام الشيخ هو يقصد قاعدة مهمة جدا يحتاجها أي شخص يريد أن يدخل في علم التفسير. يعني كأن الشيخ رحمه الله وضع هذه القاعدة في أول شيء، يقول لك قبل ما تدخل في علم التفسير لازم تفهم هذه القاعدة. إذا دخلت في علم التفسير وأنت ما فهمت هذه القاعدة لن تفلح ولن تخرج بشيء. طيب ما هو؟ كأن الشيخ رحمه الله يقصد ما المنهج المتبع لتلقي كتب التفسير؟ هذا هو اللي يقصد به. ما طريقتك إذا أردت، أو ما الذي ينبغي عليك إذا أردت أن تدخل في علم التفسير؟ ما هو الذي؟ ولذلك أتى بالآية، قال وأتوا البيوت من أبوابها، ما تأتيها من ظهورها. كيف تأخذ كتاب التفسير؟ تأخذه من بابه. طريقتك إذا أردت أن تكتب، إذا أردت أن تقرأ كتابا من كتب التفسير ولو مختصرا، ولو مختصرا، ولو في كلمات القرآن، لا بد أن تأتيه من بابه عشان تستوعبه وتفهمه. هذا مقصد الشيخ. يقول يعني، وأعطاك أيضا يعني أعطاك طريقة السلف كيف كانوا يتلقون القرآن. يأخذون القرآن خمسا خمسا وعشرا عشرا، كانوا لا يتجاوزون عشر آيات حتى يقرؤوها قراءة جيدة ويفهموا ما فيها، يفهموا تفسيرها. كيف يفهموا تفسيرها؟ يتلقونه من طرقه الصحيحة، من طرقه الصحيحة. يأتون البيوت من أبوابها. فالشيخ رحمه الله يقصد بهذه القاعدة أنه ينبغي لكل مفسر، ينبغي لكل شخص يقرأ في كتب التفسير أن يأتيها من أبوابه، أن يفهم، يعني يكون عنده أقل شيء حصيلة قليلة ليستطيع أن يدخل. معك مفاتيح، ما معك مفاتيح كيف تدخل؟ وهذا هو المقصود. كأنه يقول هذه القاعدة الأولى، قاعدة التفسير التي يذكرها الآن هنا أمامنا، هي ما المسلك أو ما الطريق للدخول إلى كتب التفسير؟ ما المنهج؟ قل المنهج أن تأخذه من أصوله، تأخذه من أصوله وتدخل عليه. أما تجي تدخل، تريد أن تدخل لك مدخل، تدخل لك مكان ما تدري وين الباب، تأتي مع الشبابيك، تأتي مع ظهر، تأتي ما تدري وين الباب، ما تعرف. إذا عرفت الباب دخلت، وهذا هو قصده. إذا عرفت الباب فتحت الباب ودخلت، أما ما تعرف ما تدخل. فهذا هو قصده في هذه القاعدة، أنه ينبغي لمن أراد أن يدخل في علم التفسير أن يدخله من أبوابه. كيف يدخله من أبوابه؟ يأخذ مقدمات التفاسير، قواعد التفاسير، يقرأ في مقدمة المؤلف، يقرأ في، وهكذا حتى يستوعب ثم يدخل. فكأن القاعدة التي حتى نلخصها، قاعدة التفسير في هذه القاعدة الأولى، قاعدة هي أن من أراد أن يستوعب التفسير، أو من أراد أن يفهم كلام الله ويفهم تفسير الآيات القرآنية، أن يأتيها من طرقها وأن يأتيها من أبوابها حتى يفهمها. طيب، ننتقل للقاعدة الثانية. ويلتحق بهذه القاعدة القاعدة الثانية، العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. وهذه قاعدة نافعة جدا، بمراعاتها يحصل للعبد خير كثير وعلم غزير، وبإهمالها وعدم ملاحظتها يفوته علم كثير ويقع الغلط والارتباك. وهذا الأصل اتفق عليه المحققون من أهل الأصول وغيرهم. فمتى رأيت القاعدة السابقة وعرفت أن ما قاله المفسرون من أسباب النزول إنما هي أمثلة توضح الألفاظ، ليست الألفاظ مقصورة عليها، فقولهم نزلت في كذا وكذا معناه أن هذا مما يدخل فيها ومن جملة ما يراد بها، فإنه كما تقدم إنما أنزل القرآن لهداية الأول الأمة وآخرها. والله تعالى قد أمرنا بالتفكر والتدبر لكتابه، فإذا تدبرنا الألفاظ العامة وفهمنا أن معناها يتناول أشياء كثيرة، فلأي شيء نخرج بعض هذه المعاني مع إدخالنا ما هو مثلها ونظيرها؟ ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. فمتى مر بك خبر عن الله وعما يستحقه من الكمال وما يتنزه عنه من النقص، فأثبت جميع ذلك المعنى الكامل الذي أثبته لنفسه، ونزه عن كل ما نزه نفسه عنه. وكذلك إذا أخبر عن رسله وكتبه واليوم الآخر وعن جميع الأمور السابقة واللاحقة، جزمت جزما لا شك فيه أنه حق على حقيقته، بل هو أعلى أنواع الحق والصدق، ومن أصدق من الله قيلا وحديثا. وإذا أمر بشيء نظرت إلى معناه وما يدخل فيه وما لا يدخل، وأن ذلك موجه إلى جميع الأمة، وكذلك في النهي. ولهذا كانت معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله أصل الخير والفلاح، والجهل بذلك أصل الشر والجفاء. فمراعاة هذه القاعدة أكبر عون على معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله. والقرآن قد جمع جل المعاني وأنفعها وأصدقها بأوضح الألفاظ وأحسنها، كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. طيب، هذه القاعدة الثانية، قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، أو العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. هذه قاعدة أصولية تتعلق بالعام والخاص. أحيانا الآيات القرآنية، نزول القرآن يكون لسبب معين، وأحيانا يكون يسمى نزول ابتدائي. أكثر القرآن كان ينزل نزولا ابتدائيا، يعني تنزل الآيات هكذا ليس لها سبب، وأحيانا تنزل لسبب معين. تقع، ما هو السبب؟ إما أن تقع حادثة يحتاج الصحابة إلى حلها فينزل القرآن ليحل هذه الحادثة، وقعت، أو سؤال يرد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يسأل أحد النبي صلى الله عليه وسلم فيجيب القرآن. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم، ويسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم. كثير القرآن يجيب. طيب، لو جاءنا سائل قال: والله هذه الواقعة التي وقعت، مثل واقعة الإفك في قصة عائشة رضي الله عنها، أو آيات اللعان، أو آيات الظهار في خولة رضي الله عنها وزوجها، هل يعني هذه الآيات نزلت في أشخاص معينة، أو سأل أو نحو ذلك، أو يسألونك عن المحيض، سألوا عن المرأة وقت المحيض جاء الجواب، هذه لها أسباب. يأتي شخص يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، هل يمكن أن يقال أن هذه الآية خاصة بنزولها ولا تعم غيرها؟ يعني نقول هذه خاصة في فلان لأنها نزلت في فلان ولا نعممها؟ نقول هذا لم يقل به أحد ولا يمكن. لماذا؟ لأن الآيات أصلا إذا نزلت في حادثة معينة تنزل بأسلوب عام، فنحن لا ننظر لخصوص السبب وإنما ننظر لعموم ألفاظ الآية. مثلا أعطيك مثال، الظهار، الرجل هذا لما ظاهر من امرأته، ما معنى ظاهر من امرأته؟ أنه جاء لامرأته وقال: أنت علي حرام، أنت علي كظهر أمي. هذه يسميها العلماء يسمى هذا بالظهار، يعني أنه حرم زوجته عليه. فإذا قال هذه العبارة حرمت المرأة عليه. ما الطريق إلى هذا؟ في الجاهلية كان إذا قال الرجل لامرأتي أنت علي كظهر أمي، أو عبارة قريبة من هذا، أو أنت أمي أو نحو ذلك، أو أنت علي حرام، طلقت. فهذه المرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن زوجي عشت مع السنين ويعني أنهك شبابي ونثرت له من الأولاد وفعلت كذا وفعلت وبذلت عمري كله معه، وفي آخر حياتي يأتي إلي يقول أنت عليك ظهر أمي، فما السبيل يا رسول الله؟ ما الطريق؟ تجادل النبي صلى الله عليه وسلم وتشتكي إلى الله، فجاء الوحي: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجه وتشتكي إلى الله. ثم جاء الحل، ما هو الحل؟ قال: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين، ثم قال: فمن لم يستطع فصيام إطعام 60 مسكينا. فأصبحت عندنا أي شخص يقع في الظهار عليه هذه الكفارة: عتق رقبة، صيام شهرين متتابعين لا يفطر بينهما، ولو أفطر لأعاد مرة أخرى، إن لم يستطع وعجز بسبب مرض أو مانع شرعي ينتقل إلى إطعام 60 مسكينا. هذه كفارة، حل القرآن، القرآن حلنا هذه الواقعة. من قال لزوجته أنت علي كظهر أمي ولو مازحا، ولو كان يمزح، ولو كان يقدرها، بعض نسمع أحيانا عبارات يأتي الزوج لزوجته يقول: أنت مثل أمي، أحترمك مثل ما أحترم أمي، أنا أقدرك وأضعك في نفسي كأمي، هذا غلط، حرام عليك الآن، حرمت عليك، راح كفر الآن. فيستهزئ أحيانا يأتون بهذه العبارات إما عن جهل أو أحيانا يعني لا يدري عن الحكم أو نحو ذلك، فهذا غلط كبير. الشاهد من كلام أن هذه الآية وقعت لحادثة معينة، فهل نبقيها على الحادثة المعينة ولا نعممها؟ وكل من وقع له الظهار نعطيه هذه الكفارة، كذلك من وقع في اليمين عندنا آيات في اليمين كفارة اليمين، عندنا كفارة القتل، ومن يقتل مؤمنا متعمدا وما كان المؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ونحو ذلك. هذه الأحكام الشرعية التي تنزل لحوادث معينة لأسباب، هل نبقيها على الأسباب ولا نعممها؟ إذا نظرت إلى ألفاظ القرآن تجدها عامة، والسارق والسارقة فاقطعوا، كل سارق، ألف ولام تفيد ماذا؟ تفيد العموم، أي جنس السارق، والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة، فاجلدوا كل واحد منهم، الزانية والزاني، ال تفيد العموم، وهكذا، والذين يظاهرون اسم الموصول يفيد العموم، وهكذا. إذن عبارات الآيات عامة ولها أسباب لا نوقفها على أسبابها، لماذا؟ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هذه تحلك إشكالات كثيرة في التفسير، أحيانا ترجع إلى كتب خاصة بأسباب النزول، مثل كتاب أسباب النزول للواحدي أو للجعبري أو لابن حجر العسقلاني أو للسيوطي أو غيره من المعاصرين، كتب أسباب النزول فيه موجودة كثيرة، تدخل عليها ليست هذه الأسباب مقصورة على أصحابها، وإنما العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ولذلك آية الرجم، آية الجلد، آية السرقة وغيرها، الصحابة رضي الله عنهم طبقوها في حياتهم، ما قالوا هذه خاصة في شخص في عهد النبي، لا، طبقوها، وجاء السلف من بعدهم ويطبقون الأحكام الشرعية، لأنهم ماذا فهموا؟ فهموا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هذه القاعدة تريحك في التفسير، خلاص مريت على آية فيها سبب نزول، ما تقصر الآية على سبب النزول، ما تقصر على سبب النزول، وإنما تعممها، كل من يفعل ذلك تعمم الحكم، وأنت تقرأ في تفسير آية تستوعب منها أنها عامة في كل زمان وفي كل مكان. هذا معنى هذه القاعدة. هذه القاعدة كيف نعرفها نطبقها؟ كيف الآن أمامك، ما عندك الآيات ولا شيء، أنا أعطيتك بعض الآيات، لكن المفسر الشيخ السعدي ما ذكر ولا آية، لكن أنت الآن أنا أعطيتك بعض الآيات بعض الأمثلة، إذا أردت أن تستوعب هذه القاعدة مثل ما ذكرت جيدا، جيب معك تفسير وضعه أمامك، جيب تفسير الطبري أو تفسير ابن كثير وافتح، إذا وجدت سبب نزول شوف ماذا يقول المؤلف وأنت ماذا تقول فيها، وثم تبدأ تمشي على، ستخرج بأكثر من 500 موضع في التفسير كله أسباب نزول، وأسباب النزول أيضا لو دخلنا فيها سيطول الكلام، متى نقول أن هذا سبب نزول أنه غير سبب نزول، لا بد أن يكون ثابتا صحيحا صريحا، له كلام طويل، هذا تكلم عنه العلماء مثل السيوطي في الإتقان أو الزركشي أو غيره، تكلموا عن باب ما يسمى بباب أسباب النزول، متى تقبله ومتى ترده، هذه مسألة طويلة تحتاج إلى وقت آخر. طيب ننتقل للقاعدة الثالثة. يوضح ذلك ويبينه وينهج طريقه. القاعدة الثالثة أن الألف واللام الداخلة على الأوصاف وأسماء الأجناس تفيد الاستغراق بحسب ما دخلت عليه، وقد نص على ذلك أهل الأصول وأهل العربية، واتفق على اعتبار ذلك أهل العلم والإيمان. فمثل قوله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى قوله أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، أدخل في هذه الأوصاف كل ما تناوله من معاني الإسلام والإيمان والقنوت والصدق إلى آخرها، وأن بكمال هذه الأوصاف يكمل لصاحبها ما رتب عليها من المغفرة والأجر العظيم، وبنقصانها ينقص وبعدمها يفقد، وهكذا كل وصف رتب عليه خير وأجر وثواب.

بحسب ما دخلت عليه، يعني تفيد الاستغراق، يعني أنها تستغرق كل ما يندرج تحت هذا اللفظ، تستغرق كل ما يندرج تحت هذا اللفظ. هذه يسميها أهل اللغة الجنسية أو الاستغراقية. وليس كل شوف الشيخ وضع لك ضابط، قال الداخل على الأوصاف والأسماء، ليس كل تفيد الاستغراق أو تفيد الجنس، لأن عندنا هناك تفيد العهد، تفيد العهد، العهد الذكري، العهد الذهني، العهد الحضوري. يعني لو جيت قلت مثلا اليوم حصل كذا وكذا، هذا اليوم هل يفيد الجنس؟ ما يفيد الجنس، هذا يوم، هذا حضوري اليوم أنت حاضر. فليس كل تدخل تفيد هذا الشيء، وإنما لابد أن تكون الاستغراقية الداخل على الأوصاف أو أسماء الأجناس. يعني لو قلت مثلا جئت فوجدت الإبل عند الدار، ما هي الجنس هذا؟ إبل واحد، ما يفيد الجنس، ما يفيد، ما يمكن يجي واحد يقول لك الإبل الذي وجدتها عند الباب هي جميع أجناس الإبل، غلط، هذا غير صحيح. فليست كل تفيد الاستغراق، لكن أحيانا تطلقها لما مثل ما ذكر الشيخ هنا بعض الأمثلة، لما تقول والعصر إن الإنسان، إن الإنسان لفي خسر، هل هو إنسان واحد؟ هو اللفظ واحد، لكن الذي يدخل فيه جميع أجناس الناس يدخلون في هذه الآية. لما ما الدليل على ذلك؟ لأن الله استثنى، قال إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات واستثنى منهم ناس، فدل على العموم، دل على العموم. فكلمة الإنسان دل على العموم. لما تقول في أي مثال، لما أقول لك خذ الدراهم هذه وأعطيها الفقراء، هل تعطيها واحد ولا تعطيها اثنين ولا ماذا تعطيه؟ تعطي كل فقير، كل فقير جاءك تعطيه، أي من أي جنسية، من أي مكان جاءك، من أي، هو قال لك أعطي الفقراء أو أعطي الفقير درهما، خلاص. هذا كلمة أل تفيد الجنس، تفيد العموم، هذا معناه. هو ذكر لك، قال لك هذه أول شيء عظم لك هذه القاعدة، قال لك هذه قاعدة من أهم القواعد، لأنك تمر عليك آيات كثيرة الآن. ذا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ذلك الكتاب، الألف واللام في الكتاب ما يراد بها الجنس، لأنك لو قلت الكتاب زين وأردت الجنس دخل في كل الكتب، فما نريد كل الكتب، احنا نريد القرآن الكريم. طيب، إذن هذه ما تدخل في القاعدة. لما تقرأ بعدها هدى للمتقين، هل المراد بالمتقين هم المتقين من الصحابة ولا من التابعين ولا لمن جاء بعدهم ولا إلى قيام الساعة؟ أقول لك لا، هدى للمتقين إلى قيام الساعة، كل متقي داخل في هذه الآية. إذن ألف واللام هنا تفيد ماذا؟ تفيد الجنس، تفيد الجنس، فهو هكذا. طيب، وكثير كثير في القرآن، كل ما تمشي ستجد يعني تأتيك في مواضع كثيرة، بس ينبغي لك أن تفهم هذه القاعدة وتطبقها، طبقها. شوف، هو يقول لك مثلا، يقول لك إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات، عشرة أوصاف. هل نقول إن المسلمين هؤلاء الذين نزلت في زمنهم هذه الآية من الصحابة هم الذين يدخلون في هذه الآية، ولا على مر السنين كل مسلم يدخل؟ نقول كل مسلم يدخل، كل مسلم ومسلمة داخل في هذه الآية إلى قيام الساعة، من غير حصر، من غير حصر. إذن هذه تفيد اللام، تفيد ماذا؟ تفيد العموم، تفيد العموم. طيب، لو جئنا آية أخرى مثلا، التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف، هل هي خاصة بشخص معين، بطائفة معينة في بلد معين؟ لا، نقول إلى قيام الساعة، لأنها تفيد العموم، وهكذا. طيب، ماذا نستفيد إذا فهمنا أنها تفيد العموم؟ ماذا نستفيد؟ نستفيد أنك إذا أردت أن تفسر الآية القرآنية أن تعمم في حكمها وتجعلها شاملة لكل زمان ومكان، هذا معناه. شوف، يقول مثلا إن الإنسان خلق هلوعا، هل الإنسان هنا شخص معين أو طائفة معينة؟ نقول لا، عام. ليش؟ لأن الله استثنى، قال إلا، قال استثناء قال إلا المصلين، فدل على أن هذا عام، هذه طبيعة الإنسان، إلا من رحم الله، إلا من استثناهم الله، وهكذا. ثم الشيخ رحمه الله انتقل أي شيء، انتقل إلى الأسماء الحسنى والصفات، صفات الله وأسمائه، فقال أسماؤه تدل على العموم، لأن الألف واللام الداخل على اسم الله تفيد العموم. فلما تقول أنت مثلا، لما تقرأ مثلا إنك أنت العليم الحكيم، العليم بأي شيء؟ العليم بما في السماوات، ولا عليم بما في الأرض، ولا عليم بما في النفوس، ولا عليم بما تحت الأرض، ولا عليم بأي شيء؟ نقول الله عليم بكل شيء. كيف فهمت؟ ألف ولام تفيد الاستغراق، تفيد الجنس، تفيد العموم، وهكذا في سائر. لما يقال لك وهو العليم القدير، قدير بأي شيء؟ قدير على أي شيء؟ قدير على خلق السماوات، ولا قدير على خلق الأرض، ولا قدير على خلق الإنسان، ولا قدير على بعث الناس، ولا قدير على أي شيء، ولا قدير على أن ينتقم من أعدائه، ولا قدير على أن يحفظ أولياءه؟ ما تستطيع أن تحدد شيء يدخل تحت القدرة، كل شيء كل داخل تحت القدرة، لأن الألف واللام تفيد الاستغراق. وخذ من سائر أسماء الله كلها وصفاته كلها داخلة في هذا المعنى. وأتاك أيضا بآيات أخرى مثل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هل البر محدد بشيء معين؟ عام. والتقوى عام، الإثم عام، وهكذا. مثل قول تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. ينهى عن الفحشاء، أي فحشاء؟ أي فحشاء؟ ما تقدر تستطيع تقول فحشاء معينة. ينهى عن الفحشاء، كل ما يدخل تحت الفحشاء الله ينهى عنه. المنكر ينهى عنه. يأمر بالمعروف، أي معروف؟ كل شيء، كل ما هو عرف حسنه شرعا وطبعا أو شرعا وعرفا يدخل تحت المعروف، كل ما هو مقبول عند الناس يدخل تحت كلمة المعروف، وهكذا. خذ وعلى. لكن الذي نريد أن نصل إليه الآن أنك إذا قرأت في كتب التفسير أو أردت أن تفسر آية ورأيت فيها ألف ولام، يجب عليك أن تعمم هذا الحكم. طيب، قوله تعالى، أنا أعطيك مثال الآن، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. والذين جاءوا من بعدهم، من هم؟ من بعد من؟ بعد الصحابة، بعد ما ذكر الله عز وجل المهاجرين والأنصار، قال والذين جاءوا من بعدهم، يعني من بعد الصحابة. من هم الذين جاءوا من بعدهم؟ لو جاءك واحد قال لك والذين جاءوا من بعدهم التابعون، تابعون فقط؟ طيب وتابعوا التابعون ما يدخلون؟ طيب والأجيال التي جاءت بعدها ما يدخلون؟ إلى قيام الساعة كلهم داخلون في هذه الآية، أنت وأنا داخل في هذه الآية. فأنت تقول تدخل في هذه الآية، يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وهكذا تمشي على أمثلة القرآن الكثيرة. فالقاعدة الآن فهمناها، لكن لا بد أن تفهم أن الأل هنا الداخل ألف ولام تفيد الجنس والاستغراق، لا تفيد العهد، لا تفيد العهد. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات في زجاجة. الزجاجة، هل الزجاجة هنا عامة ولا شيء معين؟ قل ليست عامة، ألف واللام ما تفيد الجنس، ما تفيد الجنس. العهد هذه يسمونها العهد الذكري، لأنها ذكرت قبل، قال لك في زجاجة، ثم قال لك الزجاجة، يعني الزجاجة نفسها. فليس كل ألف واللام داخلة تفيد الجنس، لابد أن تفهم أول الألف واللام ثم تدخل في قضية. فنقول لك هذا الكتاب حقيقة والقواعد تفيد كيف تتعامل مع الآيات القرآنية ومع كلام المفسرين. هذا ميراث الأنبياء، هنا مقام العلماء، هنا روافد الضياء، وأصلها وحي السماء، مع النبي المصطفى، مع الهداة الأتقياء.